إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فقد كان المجلس الماضي عن مقدمة الرؤى أو الرؤية، وقد بينا كما جاء في النصوص أن الرؤى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله وهي رؤيا النبوة، والنبوة نبوة المرسلين، وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به من الرؤيا، أو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصالحة، في رواية الصادقة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فرؤيا الأنبياء وحي، وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فمن الرؤيا ما هو وحي، وهذا يتعلق بوحي تام، بمعنى أنه يتعلق به أحكام، ومنها يعني من الرؤى هي جزء من الوحي، وهذا في غير الأنبياء والمرسلين. وقد مر بنا أن رؤيا المؤمن جزء من 47 جزءا من النبوة، فرؤيا غير الأنبياء والمرسلين وهي التي من الله هي جزء من الوحي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وأصل متفق عليه من حديث أبي هريرة: وما كان من الوحي فإنه لا يكذب. فإذا رؤيا أو من الرؤى ما هو رؤيا من الله، فقد يكون وحيا يتعلق بالأنبياء، وقد يكون وحيا يتعلق بغيرهم وهو جزء من الوحي. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، وقد بينا ذلك، ورؤيا تحزين من الشيطان. والرؤيا التي هي وحي أو جزء من الوحي والتي هي من الله قد تتحقق في وقت قريب، وقد تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل. وقد جاء عند الحاكم من كلام سلمان رضي الله عنه قال: كان بين رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وبين تأويلها 40 سنة. فرأى الرؤيا يوسف نبي الله وتأخر تأويلها 40 سنة، فقد يتأخر تأويل الرؤيا وقد يتقدم. والرؤيا أمرها كما بينا في المجلس الماضي أمرها عظيم، لما؟ لأنها كما أسلفنا من الوحي. ولذلك جاء في حديث واتر بن أسقع كما جاء عند البخاري: إن من أعظم الفرى، يعني من أعظم الكذب، أن يري الإنسان عينه ما لا ترى. يعني يقول رأيت في المنام كذا وكذا، هذا من أعظم الكذب. وقد جاء عند الحاكم من حديث من كلام عبد الله بن مسعود أن الفتيان يعني الرجلين أن الفتيان الذي اللذان الفتيان اللذين قال ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أرى في المنام أني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى في المنام أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يقول عبد الله بن مسعود كانا يتكاذبان، فلما أول يوسف عليه الصلاة والسلام، وسند ذلك صحيح عن عبد الله بن مسعود، أول ذلك عبد الله بن مسعود أخبراه أنهما كانا يكذبان، فقال يوسف عليه الصلاة والسلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلربما كذب الإنسان في رؤياه ثم أولت هذه الرؤيا فوقعت، وكما مر بنا في حديث أبي رزين إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تؤول، فإذا أولت وقعت. وقلنا ذلك وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في المجلس الماضي. وأما في هذا المجلس فإنما نتحدث عن رموز الرؤى أو عناوين الرؤى أو الإشارات التي منها يستسقى علم الرؤى. فالإنسان يرى في منامه أشياء مختلفة، فنحن سنتحدث عن هذه العناوين. فأولا، من يرى شيئا يحمل اسما طيبا، يكون تأويل الرؤية هذه الرؤية كما ذكرنا في المجلس الماضي في ضمن هذه الرؤية. فأقول إن الرؤى أحيانا يكون تأويلها مباشرة أو على ظاهرها، وأحيانا تحتاج إلى تأويل فقه دقيق وغوص في جزئيات أو في غوص في معنى وما يتعلق بهذه الرؤيا. أحيانا التأويل هو ما بين أحرف هذه الرؤيا، وأحيانا يكون التأويل تحت أحرف هذه الرؤيا، وأحيانا يكون التأويل بين أو ما بين جنبي هذه الرؤيا. فمثلا حديث أنس كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت في المنام أن في دار عقبة ابن رافع، عقبة من العقبة ورافع من الرفعة، يقول عليه السلام فأتينا برطب من رطب ابن طاب من الطيب. يقول عليه الصلاة والسلام يقول فأولت ذلك العقبة الرفع لنا في الدنيا والعقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إذن واضحة الرؤية. أحيانا لا تحتاج إلى فهم، فمثلا رؤية البقر، البقر هي حيوانات نافعة استفادوا من لبنها من زبدها من زبدها من لحمها من الاستعانة بها على الحرث إلى غير ذلك من الفوائد. فالبقر رمز أو عنوان على الخير، عنوان للخير. الغنم أيضا عنوان، وكذا كل نافع من الحيوانات. مثلا السيف رمز وعنوان وإشارة إلى القوة والحرب، النخل عنوان أيضا للخير والبركة، فيستفاد من تمرها ومن ليفها ومن جريدها إلى غير ذلك. العسل أيضا إشارة إلى النفع والفائدة والعلاج والدواء. السمن كذلك، اللبن كذلك، مثلا القمص أو القميص هو رمز وإشارة إلى الستر، الستر المعنوي والستر الحسي. الذهب، الفضة رمز أيضا، فإن لبسها الإنسان معناه ربما ينشغل بالدنيا، رمز للمال وتعلم وما يلتحق بذلك. الشمس أو القمر هو رمز وإشارة إلى رجل محبوب للرائي، فيكون إما أن يكون والدا أو أما أو شيخا أو ولي أمر. فنبدأ بتفاصيل هذه الرموز ونضيف إليها ما يمكن إضافته. فمثلا البقر والسيف، جاء في ذلك حديث أبي موسى عند الشيخين، يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت أني أهاجر إلى أرض، يعني أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، يعني الرياض وما حولها، أو حجر يعني الأحساء وما حولها، لأن اليمامة ويلتحق بذلك القصيم والأحساء ويلتحق بذلك الدمام وغيرها، هي أراضي ذات نخل ولا زالت، فهي بالأمس ذات نخل واليوم وغدا كما جاء في حديث ابن عمر في الدجال. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب، يقول: ذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، وأيضا المدينة ذات نخل بالأمس واليوم وغدا. يقول: فإذا هي يثرب، وكما قلت النخل هو رمز، النخلة هي رمز وإشارة إلى البركة والخير والنماء. ثم يقول: ورأيت في رؤياي سيفا، أو رأيت في رؤياي أني هززت سيفي، يعني ذا الفقار، وكما جاء من حديث ابن عباس عند الترمذي، وكان قد أصابه يوم بدر، كان من الغنائم، أني هززت سيفي فانقطع صدره. فالسيف رمز للقوة، أو رمز إلى القوة، أو دليل وإشارة إلى القوة. يقول عليه الصلاة والسلام: فأولت ذلك ما أصاب المسلمين يوم أحد. فإذا هو ما أصاب المسلمين يوم أحد، حين قتل من أصحابه من قتل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم هززته أخرى، ثم هززته أخرى فعاد أحسن مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت في رؤياي هذه بقرا تنحر، وكما والله خير، يعني رأى في المنام أيضا مع البقر رؤيا البقر وأنها تنحر رأى من يقول والله خير، يقول عليه الصلاة والسلام وإذا هو ما أصاب المسلمين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وما جاء به من النصر يوم بدر، يعني يوم بدر الثانية، ليست بدرا الأولى وإنما هي بدر الثانية. فإذا انكسار السيف هذا إشارة إلى قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعاد أحسن ما كان هذا الانتصار الذي صار يوم بدر الثانية. والبقر إشارة إلى الصحابة، لأن الصحابة أصحاب خير وأصحاب نفع، وقال عليه السلام تنحر، يعني أن الصحابة أو بعض الصحابة سيقتلوا في معركة أحد. ثم قوله ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم من يقول والله خير في المنام، يعني قال عليه السلام وإذا الخير ما جاء الله به من الخير والنصر الذي آتانا الله عز وجل بعد بدر، يعني بعد بدر الثانية. وفي حديث أنس عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت أني مردف كبشا، مردف كبشا، وكأن ضبة سيفي قد انقطع. يقول عليه الصلاة والسلام فأولت ذلك أني أقتل صاحب الكتيبة، مر بنا في حديث السير. وقوم فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه مردف كبشا، أولها عليه الصلاة والسلام أنه يقتل صاحب الكتيبة. يقول ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن ضبة سيفي قد انقطعت، يقول فأولت ذلك أن رجلا من أهل بيتي يقتل، يعني يوم أحد، وقد قتل حمزة ابن عبد المطلب. فالسيف وكما قلت هو إشارة إلى الحرب، فإن انكسر معناه هناك هزيمة، وإن اعتدل فهناك النصر. هذا فيما يتعلق بالسيوف في الرؤى، ويدخل في ضمن ذلك بقية آلات الحرب في مثل هذا الزمن من طائرات ونحوها، والبقر أيضا يدخل فيها ما فيه نفع من الأنعام. وأما الغنم فقد جاء فيها كما جاء في حديث أبي الطفيل عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام غنما سودا يتبعها غنم عفر، فأولت ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام فأولت ذلك، يعني الغنم السود العرب، والغنم العفر يعني البيض كما سيأتي في الرواية الأخرى العجم. وفي حديث رجل عن أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي نعيم أنه قال عليه الصلاة والسلام رأيت غنما سودا يتبعها غنم بيض أو عفر، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يتبعك العرب ثم يتبعك العجم. فقال عليه الصلاة والسلام فقد جاءني ملك، أو هكذا عبرها ملك بسحر. أما وفي رواية هذا عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام رأيت غنما سودا أو رأيت غنما ورأيت غنما سودا يدخل فيها غنم بيض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العجم يشركونكم في الدين والنسب، يعني تناسبونهم ويسلمون. الحديث فالغنم كما قلت أيضا عنوان لمن يدخل، أو عنوان أو دلالة أو إشارة إلى الخير والنفع. هذا ما يتعلق بالغنم. بالنسبة للشمس والقمر، يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: إني رأيت 11 كوكبا يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي آخر السورة يقول الله عز وجل عنه: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. الآية: إني رأيت 11 كوكبا، يعني إخوانه 11، والشمس والقمر يعني أمه وأباه. فالشمس والقمر في المنام قد يتأول ذلك، أو تتأول الشمس ويتأول القمر، مثلا ينكسف ينخسف يسقط، أو يكون في الأرض فيرفع، فهو إشارة إلى موت إذا كان كذلك. ولذلك جاء في حديث العباس عند الدارمي وعند البزار، ولفظ الدارمي أن العباس رضي الله عنه يقول: رأيت في المنام كأن شمسا أو قمرا ترفع أو يرفع من الأرض بأشطان شديدة. فسألت أو فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك ابن أخيك، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ البزار يقول العباس: رأيت أن الأرض تنزع بأشطان شداد أو شديدة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك وفاة ابن أخيك، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وجاء عند مالك من حديث عائشة رضي الله عنها، وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن عائشة رضي الله عنها رأت في المنام 3 أقمار سقطن في حجرتها، فذكرت ذلك لأبي بكر. وأبو بكر كما في حديث أو في كلام في عند مسدد من كلام هشام، من رواية هشام ابن حسان الفردوسي، قال: محمد كان أبو بكر رضي الله عنه أعبر هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فذكرت ذلك لأبي بكر، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، قال أبو بكر لعائشة: يا عائشة، هذا أحد أقمارك وهو خيرها. فراقت 3 أقمار، فالقمر الأول الرسول عليه الصلاة والسلام، والقمر الثاني أبو بكر، والقمر الثالث عمر. وقد رأت ذلك عليه رضي الله عنها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشمس والقمر هو إشارة إلى الأب، إلى الأم، إلى الزوجة، إلى الشيخ، إلى ولي الأمر. هذا بالنسبة للشمس والقمر. بالنسبة للذهب والفضة ونحوهما فهي إشارة إلى الدنيا، فإذا رأى الإنسان أنه لبسها فلا شك أنه سيأتيه نصيب من هذه الدنيا. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قدم مسيلمة الكذاب، قدم المدينة في نفر كثير، في نفر كثير، فجعل يقول: إن عهد إلي محمد الأمر من بعده تبعته. فجاء فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده جريدة نخل ومعه ثابت بن قيس وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه عليه الوفود، وهو أيضا من أرض مسيلمة. فقدم فخرج إليه عليه الصلاة والسلام حتى وقف عليه في أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها. يعني كأنه يقول: فكيف بالخلافة، لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت. يعني صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل قدوم مسيلمة: وإني لأرى فيك الذي رأيت أو أريت فيك، ولئن أدبرت أو ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم ذهب وتركه. يقول ابن عباس: فسألت عن قوله عليه الصلاة والسلام: وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد. فحدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام، وفي رواية: أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب. هذه في رواية، رواية حديث أبي هريرة. وفي حديث ومن طريق ابن عباس يقول: إني رأيت في يدي سوارين من ذهب. يعني قد لبسهما. يقول عليه الصلاة والسلام: فأهمني، يعني في المنام، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي يعني في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، يعني نزعا من يديه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فأولت ذلك كذابين يخرجان من بعدي. فإذا أولهما مسيلمة الكذاب، والآخر الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة في اليمامة. فأهمني شأنهما. الذهب والفضة كما قلت الدنيا وما يدور أو ما يلتحق بها من فتن ونحو ذلك. أما بالنسبة للسمن أو بالنسبة للبن قبل السمن، اللبن، فالمقصود باللبن الفطرة، المقصود باللبن العلم. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الشيخين قال: بين أنا في المنام رأي أو أتيت بقدح فيه لبن. يقول عليه الصلاة: فشربت منه حتى إني لأرى الري أو الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فمن رأى لبنا في المنام وهو يشربه أو يشربه شخص آخر فهذا دلالة وإشارة إلى العلم وأما وكذا السمن والعسل. السمن والعسل في المنام جاء في ذلك حديث ابن عباس وهو عند الشيخين والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان إذا رأى كان إذا أصبح قال للصحابة أيكم أو ما هل منكم من رأى رؤيا يقصها علي فأعبرها. وبنحو ذلك من حديث سمرة ابن جندب عند الشيخين كان يقول أيكم أو من هل منكم رأى رؤيا أو أيكم رأى رؤيا. وعند الشيخين فجاء رجل حديث ابن عباس فجاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيت ظلة يعني سحابة تنطف السمن والعسل يعني ينزل منها السمن والعسل ورأيت الناس يتكففون منها بأيديهم يتكففون السمن والعسل يعني يأخذون السمن والعسل ويلعقونه. يقول الرجل ورأيت يا رسول الله سببا يعني حبلا واصلا من السماء إلى الأرض فرأيتك أخذت به فعلوت. والصعود دائما في المنام إشارة إلى الخير والتقدم والالتزام والأخذ بمعالي الأمور. والنزول على العكس يقول فرأيتك أخذت به فعلوت ثم جاء آخر فعلى ثم جاء آخر فعلى ثم جاء آخر فأخذ به فانقطع به ثم وصل له فعلى. فقال أبو بكر والذي بعثك بالحق أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله ذرني أعبرها. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر أعبرها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما الظلة في الإسلام وأما السمن والعسل فالقرآن حلاوته وفي وزاد مسلم ولينه وأما ما يتكفف الناس فالمستقل والمستكثر يعني المستقل من القرآن والمستكثر وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه يا رسول الله تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعليه الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعليه الله ثم يأخذ به رجل يعني ثالثا فيعلو به فينقطع ثم يوصل له فيعلو به أو فيعليه الله. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا يعني أصبت في التأويل وأخطأت بعضا. لأنه أقسم أبو بكر في بداية الرؤيا قال والله لتدعني أعبرها فلا داعي إلى القسم. فأخطأ عندما أقسم على الرسول ليعبر الرؤيا فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر والذي بعثك بالحق لتخبرني ما الذي أخطأت؟ فقال عليه السلام لا تقسم يعني قل ذرني أعبرها بدون قسم. أما تأويل الرؤيا فقد أصاب بها أبو بكر رضي الله عنه. فإذا السمن والعسل والكل مأخوذ من البقر ومن الغنم ومن الإبل وكذا اللبن. وقد مر بنا رؤية البقر ورؤية الغنم فكل ما يتعلق بهذه الحيوانات النافعة فيه هذا دلالة على الخير. فالسمن والعسل القرآن وحلاوته ولينه. وقد جاء بإسناد لا بأس به وفيه ابن لهيعة لكن الراوي عنه قتيبة من حديث عبد الله بن عامر عند أحمد أنه قال رأيت في أحد أصبعي السمن والآخر العسل، فرأيت ألعقهما. يقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ التوراة والفرقان. هذا دلالة كما قلت وإشارة إلى الوحي الذي ينزل من السماء. ومن الرؤى النبوية ما جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأني في درع حصينة. وهذا طبعا هذا الحديث تابع لحديث أبي موسى الذي ذكرناه في رؤية السيف ورؤية البقر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت، وهذه الرؤية كما في بعض الروايات أنه رآها قبل أحد، رأيت أني أو كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحورة. يقول فأولت ذلك، يعني الدرع الحصينة يعني فأولتها المدينة. أحيانا يأتي في الرؤيا قيود وأحيانا يأتي أغلال. القيود في الأرجل والأغلال في الأعناق. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين وأحب القيد وأكره الغل. يعني الذي الشيء الذي يأتي في العنق في المنام مكروه، والشيء الذي يأتي في الأرجل محمود. يقول وأحب القيد. قال ابن سيرين ويروى، ذهب بعض العلم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يظهر أنه من كلام ابن سيرين. يقول والقيد ثبات في الدين، القيد ثبات في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أو كما ذكرت يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه رؤى كما قلت هي رموز وإشارات، ممكن الفقيه والذكي ممكن يستدل بها ويستأنس بها ويستعين بها على تأويل الرؤى. وهذه من الرؤى، هذه الرؤى هذه من الله. ورؤيا كما قلت مما يحدث المرء نفسه، فالإنسان يحدث نفسه في اليقظة والنفس تحدث الإنسان في النوم. أما رؤيا من الشيطان، الشيطان أي رؤيا تبغضها وتكرهها ويضيق صدرك منها فاعلم علما يقينا أنها من الشيطان. وبالتالي كما مر بنا تبصق عن يسارك وتتوضأ وإن قمت فصليت ولا تحدث بها أحدا. وقد جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي انقطع فتدحرج. فأسرعت على إثره، يعني لحقته. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحدثن أحدا بتلعب الشيطان بك في منامك. يقول جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. فيقول فتبعته على إثره، يعني انقطع رأسه. فالشيطان يأتي ويكدر على الإنسان خاطره ويكدر عليه نفسه، لا سيما إذا كان من الصالحين. هذا فيما يتعلق به. أحيانا ربما الإنسان كما مر يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في المجلس الماضي. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، لا يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. وفي الختام، هل يرى الله عز وجل في المنام؟ نعم يرى في المنام، لكن من الذي يراه وكيف يرى؟ يراه الأنبياء، يراه الأنبياء، وقد يراه الصالحون. لكن كيفية رؤيته يرون نورا، يرون نورا. نعم ربما يرون فيه شيء من الصورة كما ذكر ذلك أو كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إني، وعند الترمذي بسند جيد، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت فنعست فاستثقلت فرأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. عاد كيف هذه الصورة؟ الله أعلم. المهم أنه قد يراه، لكن كما قلت يرى نورا، يرى نورا بمعنى أنه لا يمكن أو يستحيل أن يتحدد. من الرؤى أحيانا يرى الإنسان مثلا أنه في الجنة، يرى أحيانا أناسا قد ماتوا يراهم في المنام، يرى أحيانا النار، ويرى أحيانا أناسا قد ماتوا فيها. فقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت شابا عزبا أنام في المسجد، يقول فرأيت في المنام كأن ملكين انطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان يعني خشبتين. ومعروف البئر يوضع في أعلاها خشبتان يمتد بينهما خشبة فيها البكرة على أساس ينزع منها، ينزع من البئر فيها. فإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، وفي رواية من قريش، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فجاءني ملك فقال لم ترع، يعني لا خوف عليك. ثم يقول نعم أنت لو كنت تصلي من الليل. يقول ابن عمر فقصصت ذلك على حفصة، فقصتها الرسول عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل الحديث. ثم أو القميص في المنام، قلنا بأن القميص ونحوه المقصود به الستر، وقد جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه السلام إني رأيت في المنام، أو بين أنا نائم في بين أنا ذات مرة أو بين أنا في المنام، إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم من يبلغ الثدي يعني إلى هنا، ومنهم من يبلغ دون ذلك، يعني منهم من يبلغ الثدي، منهم من يبلغ إلى مثلا إلى البطن، ومنهم من يبلغ إلى مثلا الركبتين. يقول فمر عمر وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. والدين ستر معنوي. وأيضا رأى عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام رأيت في المنام أني على قليب وعليها دلو. يقول عليه السلام فنزعت منه يعني من الماء الذي في القليب فنزعت منه ما شاء الله، ثم أعطيته أبا بكر أو ابن أبي قحافة، فما نزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. يقول عليه الصلاة والسلام ثم استحالت غربا، يعني تحول الدلو الصغير إلى دلو كبير، ثم استحالت غربا فأخذها عمر فلم أرى عبقريا ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. يعني استقوا من الماء حتى رووا ورويت أنعامهم. ثم بعد ذلك أوت إلى العطن. وفي رواية حتى تركه وهو يتفجر. أيضا هذا يضاف إلى ما سبق. أيضا هناك كما يعني خلال يعني عند التأمل أن الرؤى لها مشارب وأنواع. مثلا كما قلت رؤية النار كما مر بنا في حديث ابن عمر. أيضا هناك رؤية الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في عند الشيخين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أنا في المنام رأيتني في الجنة فمررت بقصر في حديث جابر عند البخاري من ذهب ورأيت عندهم رأى. فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر. يقول أبو الرسول عليه السلام فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. وكان عليه السلام يقص هذه الرؤيا في مجلس فيه عمر فبكى عمر رضي الله عنه فقال أفيك أغار أو عليك أغار يا رسول الله. فإذا قد يرى الإنسان شخصا قد مات في حالة طيبة أو في حالة ليست كذلك. وكما قلت الرؤيا قد تكون من الله وتصدق فلا تكذب كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فمحصل الكلام وخلاصة القول أن كل رؤية يستانس لها الإنسان ويستبشر بها وتبعث الفرحة وينبسط لها الإنسان فليعلم أنها من الله فليحمد الله كما جاء عند البخاري من حديث عائشة. وما جاء من الرؤى مما يكدر الخاطر ويضيق الصدر ويبعث الهم فليعلم الرائي أنها من الشيطان فليعرض عنها فإنها لا تضر فإنها لن تضره ولا يحدث بها أحدا. وأما الرؤيا الخيرة يحدث بها الواد يحدث بها من يحب فلا يحدث بها من لا يحب لأنه من لا يحب ربما يؤولها على غير وجهها لأنه ليس وادا. وفي رواية فليقص على ذي رأي يعني ذي عقل أو ذي يعني ذا عقل. وأما الرؤية الثالثة التي هي حديث النفس شخص أمر تتحدث به قبل النوم أو قبل النوم بقليل أو بكثير فلما نمت رأيت ذلك فهذا من حديث النفس فلا تلتفت له. هذا باختصار. وحينئذ يكون الإنسان بإذن الله يكون طبيب نفسه يكون مفتي نفسه يكون مؤولا للرؤى التي يراها فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى مفتي قناة ولا معبر قناة ولا إلى فلان ولا إلى فلان ممن يرتجلون التأويل فليس عندهم لا علم بالقرآن ولا علم بالسنة ولا علم بالتاريخ إنما هو تخرص وارتجال وقول على الله يعني على الوحي بلا علم وكلها ظنون وليس هناك يقين إنما اليقين ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الفقه والحكمة والتقى من يعرض عن فلان وعلان عن سعيد وعن عبيد وخالد وصالح وعن فلان وفلان فلا يسترسل في البحث عن تأويل هذه الرؤى. نعم إن وجد رجل صالح تقي عرف بعلم القرآن وعنده علم السنة وعرف بالتقوى والصلاح وعلم عنه قبل كل شيء علم عنه العقل والتؤدة والحكمة فإنه يستأنس برؤياه بمعنى أنه لا يعول عليها ولا يعتمد. وهذا هو منهج المسلم مع هذه الرؤى. ولا أشرب ولا طلب. وإن شاء الله غدا حديثنا عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، كيف وجد، كيف خلق، وكيف كان قبل أن يخلق، وكيف كانت حياته في الجنة، وكيف كانت حياته على هذه الأرض، وكيف مات، وكيف كفن، وحاله عند القيام لرب العالمين. لأن غدا إن شاء الله ندخل في كتاب الأنبياء ونبدأ بأبينا آدم وأمنا حواء صلى الله عليهما وسلم. كتاب الأشربة والأطعمة. طيب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، حديث من؟ عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. طيب، القثاء تعرفه؟ الخيار، الشمام، الحبحب. طيب، باب ما جاء في أكل الدجاج، حديث من؟ أبي موسى رضي الله عنه. في أكل الضب، ابن عباس رضي الله عنه. في أكل الأرانب، زيد بن هشام بن أنس مالك. نعم، زيد بن هشام بن أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. باب في أكل الأرانب. باب ما جاء في أكل الجراد، حديث من؟ عبد الله بن أوفى رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل الخيل، حديث جابر وأسماء رضي الله عنه، وأسماء رضي الله عنها. بعد كتاب الإيمان. نعم، كتاب الإيمان. طيب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حدي من؟ عبد الله بن عمر. وآية المنافق ثلاث، أبو هريرة: ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حدي من؟ ابن عمر. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ابن مسعود. باب ما جاء في الإسراء عن مالك بن صعصعة، أكمل. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: رأيت في المنام أني قد أسري بي، ليلة أسري بي رأيت. نعم، فإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، حديث من؟ أبي هريرة. حديث ابن مالك بن صعصعة. بن صعصعة. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمالك خازن النار، ابن عباس. حديث ابن عباس. وباب ما جاء في رؤيته للدجال، ابن عمر وابن عباس. باب ما جاء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الحقيقية، حديث عائشة. عائشة و أبي هريرة و عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، أبي سعيد الخدري و أبي هريرة. وأبي هريرة. باب ما جاء في الشفاعة، حديث من؟ أبي هريرة. باب لكل نبي دعوة مستجابة، ابن مسعود. باب ما جاء في وأنذر عشيرتك الأقربين، ابن عباس وأبي هريرة. باب ما جاء في دخول 70,000 بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة، حديث من؟ حديث عمران عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. عن ابن عباس: لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث من؟ حديث عمران. حديث عمران. الحمى ما هي؟ داء يأتي بين العظم واللحم، السم. الحمى يعني السم، يعني لسعة العقرب، لسعة الحية. نعم، أحسنت. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، حديث من؟ أبو هريرة. أبو هريرة و ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة هو أبي ذر. وأبي ذر. ولا يبرح الناس أنكم عن العلم، أنس. حديث من؟ أنس. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث من؟ أبو هريرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حديث من؟ أبي شريح. حديث أبي شريح. أبي شريح. باب ما جاء في فضل أهل اليمن، حديث من؟ ابن أبي مسعود وأبي هريرة. باب ما جاء في فضل الأنصار، البراء بن مالك وأنس بن مالك. ما من أحد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، أنس بن مالك. نعم، أبي ذر. أبي ذر. من الراوي عنه؟ أبي الأسود الدؤلي. أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث من؟ حكيم بن حزام. أن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من؟ ابن عباس. أحسن. ذكر الثالثة. نعم. ذكر الثالثة. طيب. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. برا بن عازم. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وألحق الفرائض بأهلها. بس. وأصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر. بن عمر. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. حديث نعمان بن بشير. لا تحلفوا بآبائكم. حديث من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب من حلف باللات والعزة؟ ابن هريرة. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. مسعود. ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم. مسعود. كيف لهم التحريف؟ مسعود. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد إلى الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. حديث من؟ مسعود. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم. أبي هريرة. نعم. أبي هريرة. إنما الأعمال بالخواتيم. حديث سهل بن سعد الساعد. طيب كبر كبر. حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث سهل بن أبي حاتم أيضا. نعم. حديث سهل. طيب لعن الله السارق يسرق البيضة. ولو ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد عائشة لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. أبي بردة. إن أبغض الرجال الله الألد الخصم. عائشة. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. عمر. وإذا اجتهد فأخطأ فله. عمر بن العاص. واشترى رجل من رجل عقارا. أبي هريرة. وإنما ذهب بابنك أنت. أبي هريرة. إنما أنا بشر وإنه يأتين الخصم. أم سلمة. لو يعطى الناس بدعواهم. ابن عباس. لغدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. أنس. والشهداء خمسة. أبي هريرة. من يرد الله به خير نفقهه في الدين. معاوية. لا فرع ولا عتيرة. أبي هريرة. وكل مسكر خمر. عائشة بن عباس. فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حديث أنس. ما هي السورة هذه الآية؟ حديث في مائدة. سورة مائدة. مائدة. الخمر ما خامر العقل. عائشة. مذكرة الثالثة. نعم. مذكرة الثالثة. طيب إذا كان جنح الليل أو أمسيتم أكمل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإذا ذهبت ساعة من النهار فحلوهم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب. الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. حديث حديث أنس رضي الله عنه. طيب أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أنس رضي الله عنه. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. حديث من؟ لا تشرب. حديث رضي الله عنه. طيب وفي حديث أم سلمة؟ في حديث ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب في الفضة في إناء الفضة فإنما يجاجر في بطنه نار جهنم. طيب إن لي خمسة أسماء. حديث من؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه. إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه. طيب أنا فرضتكم على الحوض. حديث أسماء رضي الله عنه. ما جاء في الحوض عن أسماء وحارث بن وهب وابن عمر وحارث بن وهب وابن عمر ومغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وابن موسى. طيب باب ما أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. حديث أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس وحديث العباس. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حديث عن طلال بن الزبير. أي سورة هذه الآية؟ النساء. إن من أعظم المسلمين جرما في المسلمين. حديث من؟ سعد بن أبي وقاص. الثالث. ثالث. طيب تضمن الله لمن خرج في سبيله. حديث من؟ أبي هريرة. سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل التي قد أضمرت. حديث نافع عن ابن عمر. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. أكمل. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت. مما يضاف إلى ما سبق في الرؤى ورؤية النور ورؤية من هو ليس بمؤمن يعني كافرا لو رأى رؤيا قد تتحقق أو هل تتحقق أو لا، قد تتحقق ولو كان كافرا. وقد جاء عند أحمد من حديث العرباض بن سارية أن أم الرسول عليه الصلاة والسلام رأت أنه خرج من بين رجليها يعني من فرجها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يقول عليه الصلاة والسلام وكذلك ترى أمهات الأنبياء. فالنور أيضا في المنام على أي حال النور خير. نعم. لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. من سمع إذا سمعتم بهذا أو سمعتم به يعني بالطاعون. حديث أسامة وابن عباس. إن يكن من الشؤم شيء أنس. إن يكن من الشؤم شيء. حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب لا يرد ممرض على مصح. حديث أبي هريرة. فر من المجذوم كما تفر أو فر من عند أبي هريرة عند أبي الخير من حديث أبي هريرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ليس بشيء يعني الكهان. حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورؤيا المؤمن عايش. حديث من حديث عمر بن الصامت ومثله عن أبي هريرة. رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. أبي موسى. طيب أسمه أو اسم ابنك عبد الرحمن. حديث من حديث جابر. والمنذر حديث سهل بن سعد. لا يقول أن لأحدكم لا يقول أن أحدكم وضئ ربك. حديث أبي هريرة. وحق المسلم على المسلم. حديث حديث أبي هريرة. إياكم الجلوس في الطرقات. حديث من أبي سعيد. طيب ألا أخبركم بخبر الثلاثة أبي وقد الليث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حديث يسلم الماشي. حديث على القاعد. حديث أبي هريرة. كتاب الرقى إلى نهاية كتاب الرؤية. طيب أصدق كلمة قالها شاعر. حديث من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب ويحكم أو ويحك قطعت عنق صاحبك. حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب الواصلة والمستوصلة. حديث من حديث ابن عمر. ابن عمر. ولعن الله النامصات والمتنمصات. حديث من حديث ابي مسعود. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مزافرة الساوي الجزء الثالث. نعم. طيب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حديث من حديث براء. جاب الحديث براء. البراء آخر آية نزلت. نعم. طيب وفي فنزلت آية الكلالة أو آية المواريث. حديث من حديث جابر. آية الكلالة في أي سورة؟ النساء. سورة النساء. النساء. طيب أصاب عمر أرضا بخيبر. حديث ابن مواد. طيب لا تحلفوا بآبائكم. حديث ابن عمر. ابن عمر. ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. حديث ابن عمر. لا تحلفوا بآبائكم. حديث عمر. عمر. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. حديث ابن عمر. ابن عمر. أحسن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يأتي بخير. حديث ابن عمر. طيب باب ما جاء في اللقطة عن زيد بن خالد الجهني أكمل. باب ما جاء في الوقت عن زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت فقال اعرف إفاتها وركاءها. باب ما جاء في فضل الضياء أو في وجوب الضيافة عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنا ننزل بقوم فلا يقروننا. طيب لا يوجد أحد فوق عشرة أسواب. حديث من؟ حديث أبي باب ما جاء في جلد شارب الخمر. حديث باب ما جاء في جلد شارب الخمر حديث علي بن أبي طالب. ومنها حديث علي بن أبي طالب ومنها حديث السائب ومنها حديث باب ما جاء في رجم الزاني الثيب. حديث ابن عمر أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا. حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حسنت. أبو داود المذكرة الأولى. طيب السيد الله حديث من؟ بريدة رضي الله عنه. عبد الله بن الشخير. طيب إنما الطبيب وطبيبها أبي رمثة طبيبها الله الذي خلقها. طيب كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أبي هريرة رضي الله عنه. إن خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ابن مسعود رضي الله عنه. طيب الطهور أو الحل ميتته أو الماء عن السؤال صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماءه. هو الطهور ماءه هو الحل ميتته. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب الصعيد الطيب وضوء المسلم أبي ذر رضي الله عنه. فنزلت ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حديث من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. اقتلوا الأسودين في الصلاة. أبي هريرة رضي الله عنه. لما جاء في الدنو من السترة. حديث من؟ النعمان بن بشير رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في الذكر ذكر دخول المسجد عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. طيب الحمد لله رب العالمين في خطبة صلاة الاستسقاء عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة والنعمان بن بشير وقبيصة الهلالي وعبد الله بن عمرو. أي الصدقة أعجب أو أفضل؟ حديث سعد بن عبادة. طيب أفضل الجهاد أو أفضل الصدقة جهد المقل عبد الله بن حبشي. صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يوما أكثر من. حديث ابن مسعود لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29. نعم السحور التمر. حديث حديث سعير باض بن ساري رضي الله. طيب رضي الله عنه. هلموا إلى الغداء المبارك. عرباض بن ساري. أفطر الحاجم والمحجوم. حديث ثوبان رضي الله. نعم ثوبان رضي الله عنه. أفطر الحاجم والمحجوم. طيب من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. حديث حفصة رضي الله عنها. سد من حديث تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم في بيتي وسوقه إلى آخر كتاب الصلاة. طيب نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس رضي الله. باب ما جاء في صلاة الخوف عن ابن عمر و شيخ إلى آخر كتاب الصلاة. طيب هدا كهد الشعر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ابن مسعود رضي الله عنه. باب ما جاء في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. حديث ابن عمر رضي الله ما رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. عائشة رضي الله فما جاء في صلاة الضحى ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. فما جاء في القنوت عند النوازل حديث حديث أنس رضي الله عنه. فما جاء في سجود السهو عن ابن بحينة و أنس ابن سيرين عن أبي هريرة وابن مسعود. باب ما جاء في سجود التلاوة عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن مسعود وأبو رافع عن أبي هريرة وابن عمر باب ما جاء في القنوت عند النوازل قلنا حديث أنس وأبو هريرة أنس وأبو هريرة وأبي هريرة. طيب بما جاء في النهي عن رفع البصر حديث الدعاء في الصلاة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سبحانك اللهم بحمدك حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.